بسم الله الرحمن الرحيم. العجيبة الثانية عشر من عجائب الصدقة، وهي أن الصدقة من أسباب الثبات على الدين حتى الممات. من أسباب الثبات على دين الله عز وجل التصدق. التصدق، تتصدق كل يوم، وإن صنائع المعروف تقي مصارع السوء. ما دمت من أهل المعروف فالله عز وجل يقيك مصارع السوء ويبعدك عن الفتن المضلة التي تغيرك عن الثبات وتبعدك عن دين الله عز وجل. الله يحفظك. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والصدقة برهان. وجاء أن الإنسان يوم القيامة تحت ظل صدقتي، صح؟ تحت ظل صدقتي من ماذا؟ من حر الشمس يوم القيامة. تأمل معي الآن يا رعاك الله، إذا كانت الصدقة تحميك من حر الشمس في أعظم وأشد يوم على يمر على البشرية يوم القيامة، أعظم يوم، سأل الله جل وعلا جنة وياكم من السابقين في ذاك اليوم، وممن يظلهم الله في ظله في ذاك اليوم، أعظم يوم على وجه الأرض، والإنسان في ظل صدقته. أسألكم سؤال، هل إذن أليس من باب أولى إذن أن الصدقة تحميك من فتن الدنيا، تحميك من فتن في الدنيا وتكون سبب للثبات؟ بلى. ومع ذلك عندنا نص من كتاب الله عز وجل في سورة البقرة، يقول الله عز وجل: ومثل الذين ينفقون أموالهم، ليش تنفقون؟ ابتغاء مرضات الله، يريدون ما عند الله، وبعد وتثبيتا من أنفسهم. كم مرة قرينا الآية هذه؟ واجد، صح؟ هل فكرنا شنو معنى تثبيتا؟ هذه معنى تثبيتا، يعني أنت إذا تصدقت ابتغاء رضوان الله يثبتك الله يا عبد الله. يا أخي ما هو مو لازم تنفق كل يوم 100 درهم، مو لازم يا أخي، ولا 10 درهم، المهم أنك أنت تجعل لنفسك عهد أن تنفق كل يوم ولو شيئا يسيرا. إني أعرف امرأة أحسبها من الصالحات، لا يمر عليها يوم إلا وهي تتصدق، ولو على حسابنا في الكويت ولو 100 فلس، عندها صندوق تضع فيها كل يوم شيء، كل يوم شيء، كل يوم شيء، بعد شهر امتلأ صندوق تروح توديها. لماذا؟ تريد أن تكون ممن يمر عليها اليوم وقد تصدقت. هذا سبب من الثبات يا عبد الله. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم، إيش يصير؟ كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين. هذا المثل والأمثال كما يقول الله عز وجل في القرآن: تلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. والله هذه الأمثال فيها من العلم ما لا يعلم به إلا الله عز وجل، كما نبه على ذلك شيخ الإسلام وقد ذكرته في مبحث أمثال القرآن من كتابه إمتاع ذوي العرفان. شيء عجيب، شيء عجيب. أنت إذا تصدقت تجعل من نفسك في مكان ربوة، مكان مرتفع مرتفع مرتفع، مثل اللي شاف منكم الطائف، مكان مرتفع. فأصابها وابل، جاء المطر فآتت كلها ضعفين، فإن لم يصبها وابل ما جاء المطر فطل، تأتي هذه الندى، تعرفون الندى، تأتي الندى وتصيب الخضرة وإذا هي تنتج نتاجا طيبا. فأنت إذا تصدق، ما الذي يحصل لقلبك؟ ما الذي يحصل لعقلك؟ ما الذي يحصل لبدنك؟ ما الذي يحصل لك كلا لا جزءا؟ ترفع نفسك في ربوة، ثم يأتيك من الله عز وجل ما يأتيك مما يحييك من الأمر. قال الله، قال رسول الله: ثم تؤتي أكلك ضعفين، وإن لم تؤتي الأكل ضعفين. ما سمعت الآيات، ما سمعت الأحاديث، فطل، فالندى موجود فيك لأجل هذه الصدقة العظيمة.